بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. كنا في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الصفات، أذكر بعنوانها: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ثم ذكر ابن تيميه ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انقسام الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام. فرغنا من قراءة أصحاب القسم الأول وهم السلف، وتبعهم على ذلك كل أهل السنة والجماعة الذين جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. ثم فرغنا من قراءة القسم الثاني وهم أهل التشبيه الذين جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالته على ذلك. ثم قرأنا في القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، هم المعطلة الذين صرفوا دلالات هذه النصوص لأنهم توهموا فيها التشبيه وصرفوها عن دلالتها الصحيحة إلى غير ذلك. ثم قال الشيخ: مذهب باطل من وجوه، فذكر الوجه الأول والثاني والثالث، وهذا قرئ أيضا. ثم ننتقل إلى الوجه الرابع، كأننا وقفنا عند هذا الحد. قال الشيخ رحمه الله في الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، أي مما تبطل به مذاهب أهل التعطيل. قل له: صرفك لنصوص الصفات عن ظاهرها، مثلا قال الاستواء المقصود منه الاستيلاء، اليد قالوا المقصود منها القوة أو القدرة أو النعمة وهكذا، الوجه المقصود منه الذات، الرحمة المقصود منها إرادة الثواب وهكذا، هذه كلها من أنواع التأويلات الباطلة، صرف النصوص عن ظاهرها إلى غيره. قل له: هذا الذي سلكت مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. لا يستطيع أبدا متكلم أن يأتيك بدليل صحيح يفيد إثبات هذا التأويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن الأئمة، ما يستطيع أن يأتي بشيء من الدليل، ولو أتى فيأتي بدليل ضعيف أو ربما توهمه تأويلا وليس كذلك إذا كان الدليل صحيحا، كما سيأتي في القسم الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله في رد الشبهات. طيب، ما خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وما كان عليه الصحابة والأئمة وسلف الأمة لا شك أنه يكون باطلا، لا شك أنه يكون باطلا. ولهذا أكرر أيضا ما سبق في أول الدرس، أن ما ثبت بيقين لا بد أن تثبت عليه، إن استطعت وتمكنت من رد الشبهات الطارئة أو لم تتمكن، لا بد من الثبات على هذا الحق. أمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكل السلف وفيهم الأئمة، كيف يسوغ للإنسان أن يخالفه إلى غيره مهما كان؟ من عنده عقل ودين وقد علم أنه ملزم باتباع هذا الشرع وهذا الدين لا يمكن أن يعدل عنه ويعرض عنه إلى غيره. الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ لاحظ هذا الاستدلال على وجه مرتب سليم، فسيقول لا، والإجابة هنا لا بد أن تكون بداهة كذلك، لا يمكن أن يكون أعلم بالله جل وعلا. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ هذا سؤال ثاني، فسيقول نعم، لا شك أن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم صدق وحق. سؤال ثالث، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ هل يوجد شيء من الكلام أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. يعني لاحظ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. أو بطريقة أخرى، هل يوجد تلبيس؟ بأسلوب آخر، هل يوجد تلبيس في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل في تعمية للحق على الخلق؟ سيقول لك لا. قال هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. طيب، إذن الأسئلة الأولى كلها تتعلق بالقرآن، ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ نعم. هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ لا. هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ الإجابة لا. هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص؟ الجواب لا. طيب، إذن لابد أن يكون الحق فيما جاء في القرآن وبما نفهم من أوضاع لغة العرب. أما باعتبار ما جاء في السنة فالأسئلة هكذا، يقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. في بعض النسخ سيقول لا، هذا خطأ صحيح، هذا خطأ مقبعي، ما يمكن، إذا كان كذلك ما استفاد من السؤال شيئا. هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. طبعا الأدلة الدالة على هذه الحقائق معروفة في الكتاب والسنة. ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. انتهت الأسئلة الموجهة لهذا المعطل الذي صرف النصوص عن دلالتها إلى معنى آخر. طيب، ماذا نرتب؟ فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ لماذا؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ سؤال يستثير في الإنسان حقائق ومعاني تأخذ بيده إن شاء الله إلى الصواب مع إرادة الخير والحق. وقف على تلك الأسئلة وأجاب عليها بنفسه، إذن النتيجة هي لماذا لا تقدم ولماذا لا تكون شجاعا في إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندك إقدام وشجاعة في مخالفة الظاهر، وليست عندك هذه الشجاعة والإقدام في إثبات ما جاء له رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر يدعو فعلا إلى التعجب والاستغراب. ثم قال وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ هذه حقيقة، يعني لو سئلت بعبارات أخرى وقد أثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فسئلت لما قلت كذا وكذا، فقلت يا ربي جاءني كتابك ورسولك صلى الله عليه وسلم، فقلت بما جاء في كتابك وعلى لسان نبيك صلى الله عليه وسلم، فتكون قد أجبت عن هذا السؤال ماذا أجبت من المرسلين، أنت في عافية وسلامة إذا أجبت بهذه الإجابة. ثم قال في المقابل: أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. لاحظ هذا الإلزام الأخير، دخل فيه من يؤول التأويل التفصيلي بعدما بينت له في الإلزام قبل الأخير أنه لا يضرك شيء لو سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين، فقلت يا ربي قلت بما قلت في كتابي وبما قاله رسولك صلى الله عليه وسلم وجاءني به من الوحي من عندك في الكتاب والسنة سلمت. ولكن الإشكال أنك أتيت بمعنى خلاف الظاهر، ثم مع ذلك ازدادت الجراءة والجرأة فأتيت بمعنى لست على يقين منه، فلو سئل من أين لك ذلك فبما تجيب؟ لاحظ صرف اللفظ عن دلالته ثم عين معنى آخر. قولك الظاهر غير مراد هذه مشكلة. الإشكال الثاني لو قلت والمراد كذا وكذا، فلما قلت أولا هذا غير مراد ثم لما قلت ثانيا والمراد هو كذا وكذا؟ بعض المتكلمين لما أحس بصعوبة السؤال الثاني مع أن السؤال الأول أيضا صعب، لماذا صرفت عن ظاهره؟ ما عنده إلا شبهات عقلية وهي في الحقيقة وساوس وشكوك، ليست أدلة. لكن السؤال الثاني والإشكال الثاني وهو لما قلت إن المراد هو كذا وكذا، بعض المتكلمين قالوا الأسلم ألا تحدد معنى، اكتفي بالأول وهو ما سبق التأويل الإجمالي الذي يسميه أصحابه تفويضا بمعنى لا أعرف المعنى المراد، ولكن قطعا ما ظهر مصروفا، مع أن التفويض يفترض أن يكون هكذا لا أدري ما المقصود أصلا من النص، صحيح؟ لا أدري، لا أعرف ما الذي ظهر، خاصة مع الاستدلال بآية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا قد سبق في درس مضى. إذن بهذه الإلزامات في هذا الوجه الخامس يتبين لك أيضا دليل آخر من أدلة إبطال مذهب أهل التعطيل، مذهب أهل التعطيل الذين قالوا إن ظاهر هذه النصوص غير مراد، وقالوا مع ذلك المقصود كذا وكذا. مثال لبعض تأويلاتهم في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى ليس بمعنى على، وليس المقصود أن الله فوق عرشه، صرفوا اللفظ ومعناه عن دلالته، صرفوا معنى هذا اللفظ عن دلالته الظاهر، لأن الفعل استوى عدي بعلى فهو يفيد العلو والفوقية. ثم كثير منهم قالوا المقصود استولى، إذن صرفوا المعنى الأول المتبادل وهو الذي عليه كل السلف، ثم استحدثوا معنى ما قال به السلف، قالوا استوى بمعنى استولى، إذن الإلزام جاء، لماذا صرفتم استوى على وقلتم ليس المراد الفوقية والعلو؟ ثم أيضا ما الدليل الذي يدل على تعيينكم للمراد؟ أخطأوا مرتين، لما أبطلوا دلالة نص على أمر اتفق عليه سلف الأمة، وثانيا لما أتوا بمعنى ليس لهم عليه من دليل أصل، حتى وهم يردون السنة ويعبرون عن بعضها بالآحاد، قالوا هي ليست قطعية ولا نستدل بها في العقيدة، إذا بهم يتشبثون ببيت شعر لا يعلم من قائله، لا يعلم من قائله، يعني حتى من جهة الثبوت لا يعلم، مع أنه حتى في باب الشعر ربما احتج بعضهم ببيت شعر في مسألة، أو عفوا يرد الاستدلال بالشعر في مسألة على خلاف ما يراه، مع أن ذلك الشعر ثابت عن قائله. مثاله، ولعلي قد أكون أشرت إلى شيء من ذلك، الرازي في بعض كتبه الكلامية أورد عليه بيت شعر للبيد في ترك التفريق بين الاسم والمسمى، وإن كان في هذا أيضا بحث، على العموم الرازي يرى الفرق بين الاسم والمسمى والتسمية، وهذا في الجملة صحيح، لكن أورد عليه بيت شعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر للبيد، قال إنه تمسك بقول شاعر أعرابي بوال على عقبيه في المطالب العقلية، ما قبل الاستدلال بهذا الشعر، وهو نفسه وغيره يحتج ببيت شعر لا يعرف قائله، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وأعرضوا عن الكتاب والسنة وما قاله سلف الأمة في مسألة العلو. على كل إخواني، هنالك ما يفيد بطلان مذهب التعطيل، ونكتفي بهذه الوجوه الخمسة في هذا الدرس لنواصل، لأن الشيخ ذكر أكثر من هذه الوجوه، نواصل في ذلك في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.